الحث على إخلاص الدعاء للميت. وهناك مسائل أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى من خلال شرحنا لهذه الأحاديث الأربعة وعند بيان ما يستفاد منها. نبدأ أولا بشرحها وتخريجها. في الحديث الأول وهو الحديث 32 يقول المصنف عليه رحمة الله عن طلحة بن عبد الله بن عوف. وهذا الرجل تابعي ثقة وهو من أهل المدينة، وقد روى رحمه الله عن عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عباس رضي الله عنه، وقد كان عليه رحمة الله قاضيا بالمدينة زمن يزيد. كان طلحة بن عبد الله بن عوف قاضيا على المدينة وواليا عليها في زمن يزيد، وكان سعيد بن المسيب عليه رحمة الله إذا ذكر هذا الرجل يقول ما ولينا مثله، يعني ما تولى علينا رجل يعني مثل هذا الرجل. وكان يكنى بأبي محمد، فهو أبو محمد طلحة بن عبد الله بن عوف. وقد توفي رحمه الله بالمدينة سنة 99 للهجرة، وقيل توفي سنة 97 للهجرة رحمه الله وغفر له. يقول عليه رحمة الله صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة. وهذا يؤخذ منه تلقي التابعين السنة عن الصحابة. التابعون رحمهم الله كانوا يحرصون على أخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم وارضاه. وهكذا أيها الإخوة، السنة يأخذها الخلف عن السلف، يأخذها المتأخر عن المتقدم، لأن هذا العلم دين، فلينظر أحدنا عمن يأخذ دينه، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الادعاء وكثر فيه أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف. فقمن بالعبد أن يحرص على اختيار من يأخذ عنه دينه. فدينك يا عبد الله هو رأس مالك. إياك أن تتساهل في هذا الباب فتأخذ دينك عمن هب ودب، لأن أهل الباطل وأهل البدع كثيرون جدا، ووسائل الإعلام في زماننا لا تلمع إلا هؤلاء، وفي المقابل تجدها تطعن في العلماء الربانيين الناصحين الذين يذكرون الناس بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويصفونهم بأقبح الأوصاف وأشنع الأوصاف. فلذلك احذر يا عبد الله في هذه المسألة، إياك أن تقلد دينك من لا تعرفه، وإنما تأخذ دينك على من تعرفه بصدقه وإخلاصه وحبه للكتاب والسنة وحرصه في أقواله وفي أفعاله وفي جميع شؤونه على اتباع الكتاب والسنة. أما أن تتبع كل من يتكلم في الدين فهذا والله خطر عظيم، فقد ضل من ضل من الناس بسبب هذا الأمر. كثير من الناس ممن نعرفهم قد ضلوا بسبب أنهم أصغوا بآذانهم إلى أناس مجهولين، حتى صار يتكلم في القرآن ويقدح في السنة ويطعن في العلماء إلى غير ذلك. فهذا خطر عظيم جدا. فلذلك لا تأخذ دينك إلا عمن عرفت. فهكذا كان التابعون يأخذون السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأ فاتحة الكتاب، يعني سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. إذن ابن عباس صلى على الجنازة وقرأ في صلاته على الجنازة سورة الفاتحة. وقد جاء عند النسائي في سننه زيادة أمرين. الأمر الأول زيادة قراءة سورة بعد الفاتحة، وهذا في قوله فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وهذه الزيادة زيادة صحيحة، هذه الزيادة زيادة صحيحة. فيسن للمصلي على الجنازة بعد التكبيرة الأولى أن يقرأ سورة الفاتحة، فإذا فرغ منها ولم يكمل ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية فيشرع له أن يقرأ سورة من سور القرآن. فلذلك جاء عن ابن عباس أنه قرأ بالفاتحة وسورة. الزيادة الثانية التي في سنن النسائي هي الجهر بالقراءة، وهذا لقوله رحمه الله وجهر حتى أسمعنا، يعني ابن عباس لما صلى بالجنازة قرأ جهرا فأسمع الناس، إذن جهر بقراءة السورة وجهر بقراءة الفاتحة، يعني جهر بهما حتى أسمع الناس خلفه. يقول طلحة بن عبد الله: فلما فرغ أخذت بيده فسألته. وهكذا يحرص السلف عن التعلم، إذا رأوا شيئا من عالم فأشكل عليهم فعله أو قوله يسألونه، لأن السؤال الذي تدعو إليه الحاجة ويكون بعيدا عن التكلف والتعمق، وإنما القصد من هذا السؤال الفهم الصحيح للسنة حتى يعمل بها بإخلاص لله عز وجل واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لأنه من العلم النافع والعمل الصالح. إذا دعت الحاجة إلى السؤال ولم يكن فيه تكلف، ليس فيه تعمق، القصد منه معرفة السنة للعمل بها يعني بإخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من العلم النافع والعمل الصالح. ويوضح هذا ما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قيل له: كيف أصبت هذا العلم؟ ابن عباس ترجمان القرآن وحبر وعالم من علماء الأمة، لما سئل كيف أصبت هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول يعني يسأل عما استشكل عليه، وقلب عقول يعني يعقل ويفهم ذلك الكلام، لا يكون همه السؤال فقط أو توليد الأسئلة لتكثير المسائل، وإنما يسأل حتى يتبين له المعنى الحقيقي والمراد. وهذا السؤال لا عيب فيه على طالب العلم، أما الإكثار من الأسئلة لأجل توسيع المسائل وتكثيرها فهذا مذموم، لا ينبغي لطالب العلم أن يقدم عليه. أما السؤال لأجل الفهم وتبين السنة في المسألة المطروحة فهذا أمر يمدح عليه طالب العلم. فلذلك لما سئل كيف أصبت هذا العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والسؤال الذي سأله طلحة ابن عبد الله لابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو قوله فقلت تقرأ، يعني سأل ابن عباس لما سمعه يقرأ جهرا في صلاته على الجنازة فقال له تقرأ، أي تقرأ القرآن في صلاة الجنازة، يعني كأن طلحة بن عبد الله كان يظن أن صلاة الجنازة لا يشرع فيها قراءة القرآن، وهذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، فقالوا بأن صلاة الجنازة لا يشرع فيها قراءة القرآن، لأن صلاة الجنازة قالوا المقصود منها الدعاء للميت، فلذلك قالوا لا يقرأ فيها القرآن لا الفاتحة ولا غيرها. وبعض أهل العلم قال يقتصر على قراءة الفاتحة، لكن الراجح أنه يجوز قراءة الفاتحة وسورة معها. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يقول القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم قال واختلف العلماء هل يقرأ في صلاة الجنازة بأم القرآن أم لا، فذهب مالك في المشهور عنه إلى ترك القراءة، وكذلك أبو حنيفة والثوري، وكأنهم تمسكوا بظاهر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذن هذا القول الأول، قالوا لا يشرع قراءة القرآن في الصلاة على الجنازة. لماذا؟ قالوا لأن مقصود هذه الصلاة إنما هو الدعاء له واستفراغ الوسع بعمارة كل أحوال تلك الصلاة في الاستشفاع للميت. إذن هذا القول الأول. ثم قال القرطبي قال وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحابنا يعني من المالكية وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة. هؤلاء العلماء قالوا يقرأ في صلاة الجنازة بسورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال حملا له على عمومه، قالوا نحمل هذا الحديث على عمومه. قال وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة، يعني الحديث الذي معنا. قال وخرج النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعني سرا ثم يكبر ثلاثا. إذن بعد التكبيرة الأولى التي يقرأ فيها الفاتحة يكبر ثلاثا، إذن فتكون الحصيلة أربع تكبيرات. قال والتسليم عند الآخرة. ثم قال وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضا أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه التكبيرة الثانية، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. يقول القرطبي عليه رحمة الله وهذان الحديثان يعني حديثا أبي أمامة صحيحان وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند، لأن الصحابي ماذا قال؟ قال من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فهذا يعدونه من المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعمل على حديث أبي أمامة أولى، إذ فيه جمع بين عموم قوله لا صلاة وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها، إنما هي استفتاح للدعاء، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولاحظ هنا أن القرطبي عليه رحمة الله وهو من علماء المالكية، والمشهور عن المالكية كما ذكر أنه لا يقرأ سورة، لا يقرأ القرآن في صلاة الجنازة، لكنه مع ذلك رجح القراءة، رجح أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة. وهذا من إنصاف العلماء، هذا من إنصاف العلماء، مع أن القرطبي مالكي، لكن لما دلت السنة على ما يخالف المشهور من المذهب رجح ما دلت عليه السنة. وهذا هو المنهج القويم في طلب العلم، وهذا بخلاف من يتعصب للمذهب المالكي أو المذهب الحنفي فتتبين له السنة ثم تجده يعارضها ويتأولها بتأول فيه تكلف وفيه تعسف لأجل أن توافق قول إمامه. وهذا ما لا ينصح به الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا غيرهم من العلماء. فلذلك قلت القرطبي عليه رحمة الله مع أنه مالكي إلا أنه رجح هنا خلاف ما ذهب إليه مالك، لأن السنة فوق الجميع، السنة فوق الجميع. وهذا بخلاف من قال بترك القراءة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى بحجة أنه لا تشرع القراءة في سائر التكبيرات، وبحجة ترك التشهد. هذا من تكلف بعض المتعصبين للمذاهب، يعني يقول بأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة تقوم مقام ركعة، ولما لم يقرأ بعد التكبيرة الثانية ولم يتشهد يعني قبل السلام، قال فهذا دليل على أنه لا قراءة فيه. هذا من التكلف حتى يوافق ذلك قول إمامه. وقال بعضهم لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، يعني قال لك أن تقرأ سورة الفاتحة لكن لا تقرأها على وجه تلاوة القرآن، وإنما تقرأه على وجه الدعاء. هذا كله من التكلف، هذا كله من التكلف لأجل أن يوافق قول إمامه. فكل هذا مردود بما دلت عليه السنة، وهو مشروعية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، هذا هو الراجع. ولذلك نقول لمن يصلي على الجنازة السنة في حقك أنك بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة. ويرجح هذا ما يأتي. أولا، عموم حديث صحيح صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا الحديث متفق عليه. وكون صلاة الجنازة تسمى صلاة شرعا هذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صلوا على صاحبك، صلوا على صاحبك. فهذا يرجح مشروعية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة. ثانيا، مما يرجح ذلك حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنهما، وفيه أنه قال من السنة القراءة أو قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. وقول الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، مما يرجح ذلك ما قاله ابن المنذر في الأوسط، قال وروينا عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وسورة قصيرة ورفع بها صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. يعني لما صلى بالناس الجنازة رفع صوته وأسمع الناس قراءة الفاتحة وقراءة سورة، ثم بعد ما فرغ من صلاة الجنازة قال: يعني لست أجهل أن القراءة تكون سرا، ولكن أردت أن أعلمكم أو أعلمكم بأن صلاة الجنازة يقرأ فيها بسورة الفاتحة ويقرأ فيها بسورة بعد الفاتحة. رابعا مما يرجح هذا القول أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي معنا، وهذا الحديث مرفوع حكما كما سيأتي بيانه. إذن فلهذه الأمور الأربعة نقول بأن السنة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى أن تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ بعدها سورة قصيرة. فإذا كبر الإمام تكبر، يعني مثلا قرأت سورة الفاتحة كبر الإمام تكبر معه، فإذا لم يكبر فلك أن تزيد في القراءة تقرأ سورة، فهذا ما دلت عليه السنة. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتعلموا أنها سنة. وجاء في رواية النسائي أنه قال: نعم إنه حق وسنة. يعني لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن فعله هذا قال: إنه حق وسنة. وجاء في رواية: سنة وحق. يعني هذا الذي فعلته سنة وحق. وقوله هذا راجع إلى قراءة الفاتحة وسورة، وراجع إلى الجهر بهما. أما القراءة، يعني قراءة الفاتحة وسورة، فهذه سنة ثابتة كما ذكر ذلك ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط، قال: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني حديث الشافعي عن إبراهيم بن سعد وحديث الوركاني عن إبراهيم بن سعد، قال جيدان، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقوله لتعلم أنها سنة يعني قراءة الفاتحة وقراءة سورة. وأما الجهر بالقراءة فهل هذا سنة في صلاة الجنازة؟ الجواب لا. لماذا فعله ابن عباس؟ فعله لأجل التعليم فقط، فعله لأجل التعليم فقط، كما قال المسور ابن مخرمة: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء. يعني لست أجهل أن تكون صلاة الجنازة يعني صلاة سرية لا تسمع فيها القراءة، وإنما جهرت بالفاتحة وسورة حتى أعلمكم أنه يشرع فيها القراءة. وكذلك قول أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنهما لما صلى بالناس ذكر بأن السنة في صلاة الجنازة أن تكون القراءة مخافتة، مخافتة يعني سرا، يعني سرا. إذن فما فعله ابن عباس من الجهر وما فعله المسور بن مخرمة من الجهر، المقصود منه التعليم فقط، المقصود منه التعليم فقط، وليس لبيان أن السنة هي رفع الصوت في القراءة في صلاة الجنازة. وقوله لتعلموا أنها سنة، هذا نستفيد منه فائدة، وهي أن قول الصحابي من السنة كذا أو لتعلموا أن هذا سنة، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن الأثير في الشافعي في شرح مسند الإمام الشافعي، قال: وهذا الحديث أخرجه الشافعي مؤكد لما سبق من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وكون ابن عباس رضي الله عنهما يجهر بها وعلل الجهر بالعلم بالسنة من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لأن السنة إنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا، فهذا كالمسند المرفوع. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الصحابي إذا قال من السنة ماذا نفهم منه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو أنه فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فيقول الصحابي إن هذا من السنة، لأن السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وتثبت بالتقرير. إذن فقول الصحابي من السنة كذا، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسميه العلماء هذا المرفوع حكما، لأن المرفوع على قسمين: مرفوع صريح كقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا مرفوع صريح، وهناك مرفوع حكمة، وهذا الذي نذكره منه. إذن هذا الذي ذكره ابن الأثير عليه رحمة الله هو الراجح عند جماهير أهل العلم، وإن كان الحاكم عليه رحمة الله في مستدركه قد حكى الإجماع في هذه المسألة، يعني بأن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، حكى فيها الإجماع، حيث قال في مستدركه: أجمع على أن قول الصحابي سنة حديث مسند. لكن هذا الحكم، هذا الحكم فيه نظر، وقد انتقده عليه أهل العلم، والحاكم يعني قرر هذا الحكم في مستدركه، وكذلك في كتابه في الحديث، في كتابه في الحديث يعني معرفة علوم الحديث، فذكر عليه رحمة الله هذه المسألة، حيث قال: قول الصحابي المعروف بالصحبة أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا وكذا، وكنا نؤمر بكذا وكنا ننهى عن كذا، وكنا نفعل كذا، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا، وقول الصحابي من السنة كذا، وأشبه ما ذكرناه. قال: إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند، وكل ذلك مخرج في المسانيد. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أتانا بفائدة، وهذا الذي ذكره نقرأه في دوين السنة، لما تقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الصحابي يذكر هذه الأشياء، يقول أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، أو كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نقول كذا، فهذا كله له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآمر الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي ذلك فهذا له حكم الرفع. لكن كما قلت، يعني ما ذكره من إجماع أهل العلم على هذه المسألة فيه نظر، فيه نظر، لذلك تعقبه الحافظ في كتابه الفتح بقوله كذا نقل الإجماع. الحاكم نقل الإجماع في هذه المسألة، قال مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير، انتهى كلامه رحمه الله. لكن مع عدم صحة الإجماع إلا أن هذا القول عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على تصحيح هذا القول. وقد نظم هذا الحافظ السيوطي في ألفيته في الحديث فقال: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. يعني هذا كله قال له حكم الرفع. وليعطى حكم الرفع في الصواب، يعني الصواب عند جماهير أهل العلم أن له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، نحو مثل الآن، نحو من السنة من صحابي، إذا قال الصحابي من السنة، قال كذا أمرنا أو يقول أمرنا، قال وكذا كنا نرى، وإذا قال كنا نرى كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال في عهده أو عن إضافة عرى، أو كان عاريا عن الإضافة، يعني يقول كنا نقول أو كنا نفعل أو كنا نرى، لا يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر في الرفع، لكنه إذا لم يقل ذلك فهذا أيضا له حكم الرفع على الصحيح عند جماهير أهل العلم. بقي هنا مسألة وهي: هل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام هل هي سنة واجبة أو مستحبة؟ إذن عرفنا أنها سنة، لكن هل هي سنة واجبة، يعني لابد لمن يصلي على الجنازة أن يأتي بها، أو أنها سنة مستحبة؟ فالراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو وجوب العمل بهذه السنة، وأقل أحوالها أن تكون سنة مؤكدة، أقل أحوالها أن تكون سنة مؤكدة، يعني لا ينبغي لمن علم ثبوتها في السنة أن يدعها. ولذلك الذي يصلي على الجنازة ما ينبغي له أن يتعمد ترك قراءة سورة الفاتحة، لا يليق بمن علم السنة أن يخالفها. وأهل العلم في هذه المسألة لهم أقوال، فقال بعضهم هي سنة واجبة، قالوا هي سنة واجبة، وقال بعضهم هي سنة مستحبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعضهم هي ركن، هي ركن من أركان صلاة الجنازة، والقول الأول والقول الثالث يعني معروفان عند الشافعية والحنابلة. والقول الرابع قالوا لا تشرع قراءتها، قالوا لا تشرع قراءتها، هذا هو المشهور عند المالكية وهو قول الحنفية، لكن الراجح كما ذكرت والله تعالى أعلم هو كونها سنة مؤكدة، هذا هو الأرجح أنها سنة مؤكدة. ويرجح هذا ما يأتي: أولا أنه ليس هناك دليل صريح في الوجوب، ليس هناك دليل صريح في الوجوب. وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث متفق عليه يعني صحيح، لكن في دلالته في هذه المسألة ليس صريحا، وإن كانت صلاة الجنازة تسمى صلاة كما سبق، إلا أن هناك فرقا بينها وبين الصلاة ذات الركوع والسجود، وهذا من عدة أوجه. صلاة الجنازة تسمى صلاة، نعم، لكن هناك فرق بينها وبين الصلاة ذات الركوع والسجود من عدة أوجه، ولعل منها قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة في الصلاة ذات الركوع والسجود، يعني في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، لا بد أن تقرأ سورة الفاتحة. فإذا لم يقرأ سورة الفاتحة فصلاته باطلة، لابد في كل ركعة أن تقرأ سورة الفاتحة. لكن في صلاة الجنازة على الراجح أنها ليست كذلك، على الراجح أنها ليست كذلك، فهي ليست واجبة فضلا عن أن تكون ركنا. لكن لو قلنا إن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يؤكد السنية، لكان الاستدلال به أقرب للصواب، ويؤيد هذا اختلاف الصحابة رضي الله عنه، فالصحابة اختلفوا في القراءة في صلاة الجنازة، فذكر بعضهم القراءة وهذا هو الراجح، وذكر بعضهم عدم القراءة كابن عمر وأبي هريرة، يذكر عنهم أنهم لم يقولوا بالقراءة في صلاة الجنازة. فهذا إذن يجعلنا نقول بأن القراءة سنة مؤكدة، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن القول بعدم مشروعية قراءتها هذا قول ضعيف لمخالفته لظاهر السنة، لأن السنة تثبت القراءة لسورة الفاتحة. إذن فهذه الأحاديث التي تثبت قراءة سورة الفاتحة هذه تفيد أن ذلك هو المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي حينما يقول من السنة كذا أو يفعل شيء يقول للناس تعلم أنها سنة، هذه يفيد أنه أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني الوجوب، لا يؤخذ منه الوجوب. وإن كان الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا يحتمل أنه يفيد الوجوب ويحتمل أنه يفيد الاستحباب، ولذلك ينظر. فقول الصحابي من السنة كذا هذا يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب، والذي يظهر هنا هو عدم الوجوب، الذي يظهر هنا هو عدم الوجوب، لأنه ليس هناك أدلة أخرى تدل على الوجوب. المرجح الثالث أن القول بأنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها فيه إعمال لجميع الأدلة الواردة في المسألة، أن القول بأنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها هذا فيه إعمال لجميع الأدلة الواردة في المسألة، يعني أدلة القائلين بالاستحباب هذه تثبت السنية، وأدلة القائلين بالوجوب هذه تؤكد السنية، فلذلك نقول هي سنة مؤكدة. والذي علم ثبوتها في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس في صحيح البخاري وحديث أبي أمامة بن سهل وفي حديث المسور بن مخرمة، فهذا يجعلك ماذا؟ تحرص على العمل بهذه السنة. والواحد منا أيها الإخوة إذا ثبت عنده أن هذا الشيء من السنة فليحرص عليه. هذا هو الذي يجب أن يربي الواحد منا عليه نفسه. إذا قيل لك أن هذا الشيء من السنة تحرص على العمل به، لأن هذا علامة على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعك لهديه عليه الصلاة والسلام. لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس مجرد ادعاء. لماذا نذكر بهذا؟ لأن بعض الناس يظن أنه يعني يبرهن على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بالادعاء أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام وكفى، وينتهي الأمر هنا أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن أي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال المهم، كيف هو هذا الحب؟ كيف هذا الحب للنبي عليه السلام؟ كيف تعرف أن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ ليس بمجرد أنك تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مسلم لا نشك في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون هذا الحب صادقا؟ يكون هذا الحب صادقا إذا أنت حاسبت نفسك على أربعة أمور. حاسب نفسك على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هل امتثلته؟ هنا تعرف هل أنت صادق في الحب أو أنه مجرد ادعاء. يأمرك عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد حيث ينادى بهن، وأنت تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت لا تبالي، أين الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فصدقك في حبه عليه الصلاة والسلام أن تمتثل أمره، وصدقك في حبه عليه الصلاة والسلام أن تجتنب نهيه، كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام تحرص على تركه واجتنابه والابتعاد عنه، لأن هذا هو علامة الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس يعني يفعل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف ما أمرك به وأنت ترتكب ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فعلامة الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام تكون بهذا الشيء. الشيء الثالث وهو تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، فقد جاءت عنه أخبار كثيرة عليه الصلاة والسلام. فالمحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصدقه في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، سواء فهم ذلك الشيء ولم يفهم، ما دام أنه ثابت عنه في حديث صحيح فهو حق وهو صدق، فهمته ولم تفهمه. لأن عدم فهمك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن هذا الحديث غير صحيح، وإنما ذلك راجع إليك أنت، إما أنك عندك قصور في الفهم أو تقصير في البحث. فلو أنك حرصت على قراءة كلام أهل العلم في هذا الباب لتعلمت وعرفت ماذا يراد من هذا الحديث. ولذلك كثير من الناس لبس عنهم في هذا الباب من أهل الباطل وأهل البدع حينما يأتونهم بأحاديث ويفسرون لهم على أهوائهم، ولا يرجعون في فهمها إلى فهم السلف الصالح، حتى قال بعضهم يعني الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى فهم الصالح إلى فهم السلف الصالح هذا ضلال. هذه كلمة خطيرة جدا. إذا لم نرجع في فهم الكتاب والسنة إلى فهمهم يضل الناس. وما اختلف الناس واختلفت وكثرت الأهواء وكثرت البدع إلا لما خالفوا فهم السلف الصالح الكتاب والسنة. إن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه العزيز؟ يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني الناس لن يهتدي الناس إلا إذا آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث افتراق الأمة ماذا قال؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لابد أن تفهم الكتاب والسنة على فهمهم رضي الله عنهم وارضاهم، لأنه عليهم أنزل هذا القرآن وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا مراده وفهموا مراد الله سبحانه وتعالى وسألوا عن كل ما نحتاجه. إذن فالواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام حتى نكون صادقين في حبه عليه الصلاة والسلام. والأمر الرابع وهو أمر مهم يدل على صدقك في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ألا تتعبد لله عز وجل إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الواحد منا أيها الإخوة لابد أن يفهم هذه الحقيقة، أنه خلق في هذه الدنيا لعبادة الله، وأن الله عز وجل أرسل إليه هذا النبي الكريم هو محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لنا كيف نعبد الله، فلا بد أن نتعبد لله عز وجل بما علمنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول للناس في المسائل التي يحصل فيها خلاف بين أهل العلم، أنت ماذا تصنع؟ اسأل كيف صنع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ثم افعل مثل ما فعل. هكذا كان يقول عبد الله بن عمر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. لأنك إذا فعلت مثل فعل نبيك صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد من الناس كائنا من كان أن يخطئك أبدا. فمثلا حينما تأتي مسألة زكاة الفطر يبدأ الناس يختلفون، هل نخرجها طعام؟ هل نخرجها نقود؟ أنت أشكل عليك كلام أهل العلم. طيب اسأل هذا السؤال، قال كيف أخرج نبي محمد صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؟ فتجد بإجماع العلماء أنه أخرجها من الطعام. إذن قل أنا أخرجها كما أخرجها نبي واستريح، لا تدخل في الخلاف أصلا. كذلك في مسألة اللحية يقول لك بعض الناس فيها خلاف، هل نحلق أو لا نحلقها، هل نتركها كلها أم ننقسمها. نقول اسأل هذا السؤال، هل نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته أو كان يحلقها؟ تجد بإجماع العلماء أنه كان ذا لحية كثة وأنه كان يعفيه. إذن أنا أفعل مثل ما فعل نبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أن أدخل في هذا الخلاف. كذلك بمناسبة الحج يحصل الخلاف بين أهل العلم في مسألة الرمي للجمرات في أيام التشريق، هل يكون قبل الزوال أو بعد الزوال؟ هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا يجوز إلا بعد الزوال؟ في هذه المسألة إذا حصل هذا الخلاف اسأل أنت هذا السؤال، كيف صنع نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى رمى عليه الصلاة والسلام؟ تجد بإجماع العلماء أنه رمى بعد الزوال، إذن أنا أرمي بعد الزوال وأستريح. وهكذا مع كل المسائل، إذا أشكل عليك الأمر اسأل كيف صنع نبيك عليه الصلاة والسلام. في الصلاة هل أقبض يعني على أضع اليدين على الصدر أو أسدلهم؟ تجد أن يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، إذن أنا أصنع مثل ما صنع نبي. وهكذا فكذلك في المسألة التي معنا وهي صلاة الجنازة، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أخبروا أن السنة أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة، إذن فأنا أصنع مثل ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أن المرجح الثالث هو أن القول بأنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، هذا فيه إعمال لجميع الأدلة الواردة في المسألة. فأدلة القائلين بالاستحباب تدل على السنية، ومن قال وأدلة القائلين بالوجوب أو الرقية هذه تحمل على تأكيد السنية. رابعا، المرجح الرابع، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الآتي الذي فيه الأمر بإخلاص الدعاء للميت، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا لا ينفي مشروعية قراءة الفاتحة. ولذلك الذي استدل به على عدم القراءة نقول لا حجة لك، لأنه لا ينفي مشروعية قراءة الفاتحة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قراءتها. خامسا وأخيرا، المرجح الخامس، أن هذا القول وهو الأخذ بقراءة سورة الفاتحة في الجنازة وأنها سنة مؤكدة، هذا القول فيه مراعاة للخلاف القائم بين السلف، وفيه تصحيح لصلاة الجميع. إذا قلنا بأنها سنة مؤكدة، يعني الذي لا يصلي على الجنازة ولا يقرأ سورة الفاتحة نقول صلاته صحيحة، والذي يقرأ، وهذا هو الأكمل وهذا الذي نحرص عليه ونحث الناس عليه، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لأنها سنة مؤكدة. كما أن هذا القول قول وسط يجمع بين من جعلها كسائر الصلوات المكتوبة، وهذا التعميم فيه نظر، وبين من قال المقصود منها الدعاء للميت فليست بصلاة، يعني قال بأن صلاة الجنازة ليست بصلاة. فالقول الراجح هذا هو قول وسط بين القولين، بين من قال هي كسائر الصلوات الخمس وجعل قراءة الفاتحة فيها ركن، وهذا كما ذكرنا فيه نظر، وبين من قال هي ليست صلاة وإنما المقصود منها الدعاء، حتى إن بعض أهل العلم أجاز أن يصليها بغير طهارة، وهذا القول قلنا بأنه غير صحيح. ولعل هذا القول الذي ذكرت بأنه الراجح هو ما جعل الإمام البخاري في ترجمته لم يجزم بالوجوب. الإمام البخاري من فقهه عليه رحمة الله أنه لم يجزم بالوجوب، فذكر في هذا الحديث باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، ولم يقل باب وجوب قراءة الفاتحة على الجنازة، ولعل هذا كما قلت يرجح أنها ليست واجبة عنده، أو ذكر هذا مراعاة للخلاف في المسألة. في شرح الحديث الأول قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه: رواه البخاري، وهو كما قال فقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. ثم نشرع في الحديث الثاني وهو الحديث 33. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، وهو من أشجع، يعني يسمى مالك، عوف بن مالك الأشجعي من قبيلة أشجع، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل بأبي عبد الله، وقيل بأبي محمد، وقيل بأبي عمرو، وقيل بحماد، يعني اختلفوا في كنيته، ويذكر في الأحاديث باسمه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه وأرضاه من نبلاء الصحابة، وقد أسلم بعد الحديبية، والحديبية كان في السنة السادسة للهجرة، وشهد غزوة خيبر، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، وكذلك شهد غزوة مؤتة، وهي في السنة الثامنة، وشهد أيضا فتح مكة، وكان رضي الله عنه وأرضاه يحمل راية أشجع في يوم الفتح، كانت راية هذه القبيلة معه في يوم فتح مكة، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد سكن الشام، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار، فكان ممن سكن الشام، وقد توفي بدمشق سنة 73 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، وهذا يدل على مشروعية الصلاة على الجنازة، ولم يذكر الشراح من يكون صاحب هذه الجنازة، لم يذكروا من يكون صاحب هذه الجنازة، وسيأتينا في شرح الحديث أن عوف بن مالك لما سمع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت تمنى أن يكون هو الميت حتى تناله بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الشراح من يكون هذا الميت. وقوله رضي الله عنه: حفظت من دعائه، حفظت من دعائه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل أمرين، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء بعد الصلاة، إذن قوله حفظت من دعائه يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم عوف بن مالك هذا الدعاء بعد الفراغ من صلاة الجنازة، وهذا الاحتمال ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم. والاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء تعليما لأصحابه، وهذا يؤخذ من ظاهر الحديث أنه صلى على صلى الله عليه وسلم على جنازة قال: فحفظت من دعائه، فحفظت من دعائه. وذكر بعض أهل العلم أنه جاء في رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وإذا صحت هذه الرواية فتكون هذه يعني تدل على ترجيح الاحتمال الثاني، ولكن ما زلت يعني أبحث عنها، فلعل نرجع الكلام عليها إن شاء الله إلى الدرس القادم. فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل شرح الحديثين في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.